فرقة صح؟ احنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في نازق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ما زلنا في شرح كتاب منهاج الطالبين وعمده المفتين وفصول كتاب الصداق، وقفنا عند فصل الفرقه. وقال المؤلف عليه رحمة الله: الفرقة قبل وطئ منها أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر. ثاني، الفرقة قبل وطئ منها، الفرقة قبل وطئ أولا منها أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر. هذا الجزء الأول بيتكلم عن الفرقة. طب ما لو حدثت الفرقة ما حال الصداق؟ هذه كلها الصور التي ستأتي معنا في هذا الفصل، وانتبهوا أنه في شوية يعني أمور تحتاج دقة شوية في القراءة مع المؤلف. فقال الفرقة قبل الوطء أولا، طيب هذا أول حالة قبل الوطء، لكن منها يعني هي التي طلبت أو بسببها، هو فارق بسبب عيب فيها. فالأولى والثانية تسقط المهر، لأن لو كانت هي الفاسخة ليس لها مهر، وإن هو فسخ بسببها ليس لها مهر بسبب عيب فيها، فأسقطت المهر. هذا كان قبل الوطن. طيب، قال وما لا يعني ما لا يكون منها ولا بسببها. إذن هنا الفسخ لن يكون منها ولا بسببها، إذن هيكون من الزوج كطلاق وإسك، يعني هيكون الفرقة بالطلاق أو كإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه أو أمها يشطره. إذا دي الحالات اللي قد يحدث فيها الفسخ أو الفراق، إما طلاق ويطلق كل ده قبل الوطء، أو يسلم أو يعني هو يكون مسلما، أو ردته هو، انتبهوا ردته هو بذلك ففسخ، ولعانه لعنة، أو إرضاع أمه أو أمها، قبل ثبت إرضاع من أحد الأمين فأصبح الآن لابد من الفسخ. قال هذا يشطره. الطلاق فيها دليل قول الله عز وجل: إن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يبقى ده التشطير. والباقي قياسا، يعني قالوا طبعا هنا لو إسلامه يعني هو كان كافرا وأسلم أيضا، أو أسلم وارتد كان مسلما وارتد فانفسخ العقد. قلنا لو انفسخ قبل الدخول ينفسخ، لو تذكروا دي مسألة مهمة. لو يعني ذلك احنا بنقول له واحد سب الدين أعوذ بالله وهو عاقد على امرأة كفر، ينفسخ العقد، وهذه ردة عموما. مثلا لعنة، إرضاع، كما بينا كل هذه قال يكون فيها التشطير، ينفسخ ولا النصف، لا نصف المهر فقط، قياسا أخذوه على ما في الطلاق فيما جاء فيه. وطبعا في تفصيل في مسألة ردته، طب ردتها ما قالهاش ولو ارتدوا معا، هي ردتها لا تؤثر لأن هو اللي معه، لكن ردتهما معا هل تؤثر أم لا تؤثر؟ لكن هنا الاختيار عند لأن الكلام ده ليه كلام رفيع فيها المؤلف، أنه ذكر ردته فقط هو التي يكون فيها التشطير. لأن لو ارتدوا معا، طيب قالوا لو هو كان الأول يبقى هو يكون له، لو معا ولم نعلم فقالوا لم يذكر هنا فيها تشطير ولا ردتها. طيب أيضا قال ثم قيل معنى التشطير أن له خيار الرجوع، والصحيح عوده بنفس الطلاق. طيب هنا قال ثم قيل معنى التشطير كأن له، هل له أن يرجع؟ خيار الرجوع يس يقصد به، يعني ممكن يتنازع عن النصف يرجع إن شاء تملكه وإن شاء لم يتملكه، هل هو فيها خيار أم لا؟ ويقول ثم قيل معنى التشطير أن له خيار الرجوع، يعني له خيار إن يرجع أو لا يرجع كالشفعة، لو يطلب الشفعة ولا لا يطلب الشفعة، فلو يطلب النصف ولو لا يطلب النصف. قال والصحيح عوده بنفس الطلاق، يعني الصحيح أن بمجرد الطلاق رجع له النصف مش اختياري، ودي يرجع عليها، لا لو خيار الرجوع يرجع عليها بنصف المهر، يعني أن يرجع أو لا يرجع مخير، يرجع عليها بالصداق، هو مخير، يريد يقول أنه بالطلاق هو مخير يطلب أو لا يطلب، وده كده مضاعف. هو ليش طب يتذكره؟ لأن دي حالة مستثناة من دخول المال في ملك الرجل قهرا. يعني إيش؟ لما طلق الشرع آليا بالآية، لو صح كلمة آليا، يعني لو قال هنا عودته مجرد أنه طلق الآية تقول له نصف، فكأن الشرع قال له لك النصف في ملكك انتهى الأمر، ومعنى أنه دخل المال في ملكي قهرا. أصلا ما حدش بيدخل حد في الملك قهرا، يعني عايز أديك هبة، ما الله مش هدالك قهرا، أنت عطية ممكن تقبلها وترفضها صحيح؟ لا، الإرث هو نعم أحسنت، هذا هو اللي كنت هجيبه الآن إن شاء الله. الإرث هو فقط اللي بيدخل قهرا، الحالة الوحيدة. فهذا كان أيضا هو هنا قال لذلك وقال والصحيح عوده بنفس الطلاق، مجرد ما طلقت لك النصف وليس أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والصحيح عوده بنفس الطلاق. طيب إذن هنا قلنا الآن أن هذا عوده، هذا صحيح للآية، فكان ودخل في ملكه قهرا كالإرث، وهذا استثناءات كما قلنا، وليس كما قال أولا أنه له خيار الرجوع كالشفعة إن شاء تملك وإن شاء ترك، يعني هذا المقصود، أو الرجوع في الهبة أو غير ذلك. قال إذن عوده بنفس الطلاق. بنفس الطلاق، بقوع الطلاق يا أحمد، أول ما يقع الطلاق يبقى له حق النصف، عود الصداق له بنفس الطلاق، يعني بوقوع الطلاق. نعم أيضا، وأيضا هيكون بالردة وبالفسخ كذلك، بالعيب، فسخ بالعيب أو بالردة أيضا كذلك سيكون، يعني يؤثر بنفسه لا يتعلق باختيارا، كله ليس الطلاق فقط، الأصناف الخمسة اللي قلناها أو ما قلناها يعني أيضا. كان في قول قديم عندنا لا يرجع إلى بقضاء القاضي، لكن هذا ليس حتى لم يذكره المؤلف في ذلك أيضا. الصحيح إن هي بلا الآية حق له ثابت انتهى. قال فلو زاد بعده، انتبه عشان هنا في شوية دقة في الألفاظ هذه اللي تأتي. فلو زاد بعده، بعد إيش؟ بعد الفراق، بعد الفراق، يعني زاد الصداق بعد الفراق، فله للزوج لو زاد الصداق سواء زيادة متصلة سيأتي أو منفصلة، فما زاد بعد الفراق يكون للزوج. انتبهوا معي هنا، إذا حدثت الزيادة في الصداق بعد الفراق أيضا، لو كنا سقط المهر يبقى كله هيرجع له، لو قلنا نصف المهر يبقى له النصف بالزيادة، زيادة النصف، له النصف زائد الزيادة معذرة. ليه؟ للزيادة اللي حدثت بعد الفراق. ليه؟ لأنها حدثت في ملكه، حدثت طبعا الزيادة اللي تخصه، اللي تخص نصفه مش كل الزيادة، اللي تخص ملكه يبقى له الزيادة اللي تحدث في الصداق بعد الفراق لأنها حدثت في ملكه أيضا. ولدت هيأتي الزيادة المنفصلة والمتصلة أيا كانت. هو هناك طبعا ما ذكرش سيأتي أصل في المرأة سيتكلم في جملة قد تشكل علينا، عشان كده أنا عايز أقف الحتة ليش، لأنها مزعجة شوية يعني في التفصيل. هو يقصد هنا زاد بعده، زاد بعد الفراق، لأن قبل الفراق الكلام هيكون للمرأة للزوجة، هنا يقصد بعد الفراق فله، وهنا أطلق يبقى متصل ومنفصل للزوج كذلك. طبعا القول الأول المضاعف لو حدث هيكون كل للزوجة. فلو زاد بعده ده الصداق، الهاء للصداق، فله للزوج. لا لا لا، ده زيادة في الصداق معروفة، ما يأتي الكلام زيادة في الصداق. لو مفيش هو زاد بعده يعني بعد الطلاق، مفيش ضمير هنا عايد على الطلاق، فله هو تقصد تقصد زيادة الصداق، هو الصداق الكلام على الصداق. فزاد بعده فله أي للزوج، لأن هو بيتكلم هنا على الزوج. طيب طبعا قلنا على القول الأول الضعيف اللي هو إنه لا اختيار، يبقى قبل الاختيار سيكون كله للزوج، يبقى كل الزيادات هتكون للزوج، ما اختارش إلا أن يختار فيكون له بعد ذلك. اختيار إنه يطالب بالنصف أو يتركه، يعني كأنك تطلقت الحق لم يكن لك الآن لسه. لو قلت أنا أريد نصف مهري يبقى أصبح لك، طب ما قلتش ما طلبتش ما يبقى كل له. هذا معنى الاختيار، رجع علي بالاختيار، وقلنا أن هذا لا بنفس الطلاق ده مضاعف. نمشي بس في اللي جاي. فلو زاد بعده تاني، زاد بعد الفراق فله أي للزوج، إذا حدثت زيادة في الصداق بعد الفراق فنصفها للزوج تفريعا طبعا، لأنه هو للنصف التشطير فله، لأن حدثت على ملكي. ما هو الصداق بقى نصين، نصف نصف للمرأة ونصف للزوج أو للمطلق الرجل والمرأة، فالنصف الزيادة لملك الزوج فله. على القول الأول الكل كان سيكون للزوج. طيب طب دي لو منفصلة، طب لو متصلة الزيادة هيبقى النصف زائد زيادة، نصف لو النصف قيمة النصف المتصل زائد الزيادة، ده نصف الزيادة أيضا، لأن المنفصل سهل أنها تقسم لو شيء منفصل. طيب وإن طلق والمهر تالف، ما هيأتي كلام أصلا سكت، لأنه هيأتي في الزوجة الآن، هيأتي في حالة اللي قبل هيتكلم عن الزوجة عن الانفصال، وهو السمن يعني زيادة الوزن السمن، أو مثلا عبد تعلم حرفة فبقت متصلة كما سيأتي مثلا. وهذا وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمته. طب طلق وكانت المهر خدته وتلف، أو كان نعم أيا كان، لو كان مثليا فنصف المثل، جابت دلع طن رز وعملت بيه مائدة رمضان كلها وخلاص مثلي، يبقى ليه نصف طن قيمة بقيمته إن كان متقوما، يعني هيبقى نصف القيمة. قال فنصف أو قيمته، قال فنصف قيمته، صح؟ مفيش هنا نصف، فنصف بدله من مثل أو قيمته. او قيمته صح. ما هو النص هنا عايد على الاثنين من فيها. طيب وان تعيب في يدها، وهنا يعني اصبح ما تلفش في عيب. قبل ما قالت ده سياره، والسياره دي راح تخبطها خبطه، وعين حدث الفراق صدم، فقال فتعيب. فان قنع به يعني لو اخذه بلا ارش فذاك، والا فنصف قيمته سليمه. ان رضي بحاله ساخذ، ان ما رضي نصف القيمه سليم. وان تعيب قبل قبضها، يعني هو تعيب قبل ان تقبضه منه، ودي ممكن تكون بآفة سماوية او شيء يقال يعني، فله نصفه ناقصا بلا خيار، يبقى هي ليست ضامنه. فان تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار في ذلك، يعني لا يطلب ارش. مش الاولى، كان الاول ان قنع او يطلبه سليما، الثانيه لا، ليس له الا على حاله. وان عاب بجنايه واخذت ارشها فالاصح ان له نصف الارش. يعني الان تعدى على شيء احد على السياره او على العبد او على الصداق اللي لها بجنايه، وهي اخذت من الذي تعدى ارش، فله النصف، ده النصف الارش حقه في الارش لذلك. واضح كل ده اعتقد. ولها يبقى الزوجه بقى زياده منفصله وخيار في متصله، هذا لو كان قبل الفراق. يعني حدثت الزياده في الصداق سواء متصله او منفصله قبل الفراق، فهذه هو يقول هنا للزوجه. طب ليش فرق بين المنفصله والمتصله؟ لان سيتكلم عن الطبيعه ليش لها، لان حصلت الزياده في ملكها، يعني هي معها الصداق، ده بقره ولدت ولسه متجوزين ثم طلق فارق او ادها كما يقول جاريه وولدت في ولد، او ادها مستان مهر والثمره الشجر خرج، دي زادت منفصله كلها. كل لا خلينا احنا كل ده قبل الوطء يا شيخ، لان هو نصف ما تروحوش بقى بعيد عن كده. نعم، فزياده ما بجيبها بالعافيه معكم يعني ومع نفسي اصلا، لا هو تعبني في الزياده المنفصله دي، لانه رجع بعد ما قال له، رجع قال له، وللاسف ما لقيتهاش صريحه في الشروحات التفرقه، لكن يعني بعدين تاكدت من ان هي المقصود هنا لها، يعني هي قبل الفراق، لان هو له، لان هي المعنى ليش ان حدثت الزياده في ملكها، وهذا كان قبل الفراق هي ملكها، فكل ما زاد في ملكها هو لها. لكن لو حدثت الزياده بعد الفراق بعد الطلاق فهنا ليه النصف هو فيها، لان الزياده شامله ليها ولي هكذا. انا هي واضحه كده الحمد لله. لكن هنا قال ولها زياده منفصله، قلنا المنفصله كولد كثمره كشيء. ليش؟ لان هي حصلت في ملكها، حتى قالوا سواء كان الصداق في يده ولا في يدها، لكن هو ملكها. هاب ان هي صداقها وهي مدياله البقر يعني يراعيه او شيء تحت يده، لكن هي في ملكها فلها ذلك، مالهاش علاقه. طيب وخيار في متصله، اذا المنفصله هي لها خلاص هتاخدها، لان هو لا يشاركها. الاشكال في الزياده المتصله، يعني ايه المتصله؟ زاد سمن لبقر، ف وبعدين يعني هو خدتها البقر 300 وهي عندها قبل الطلاق بقت 400، ففي زياده صحيح متصله، او هو ده عبد والعبد ده علمته القراءه والكتاب او حرفه متصله. هو بعد ما طلق له النصف الان، طب النصف في الاصل كان 300 البقره وزادت 100 عندها، الزياده دي ال100 ليها هي مش له والحرفه، طب دي متصله ايش هيفعل فيها؟ انا قال ولها وخيار في متصله، خيار يعني هي اللي تختار. ان شحت كما قال فنصف قيمه بلا زياده، يعني قالت له لا انا اريد البقره انا اللي اخدها، شحت يعني ارادت الزياده لها خلاص، فهتدي له هو النصف في الاصل بلا زياده، لانه ملوش غير النصف اللي اصل صداق قبل الزياده. وان سمحت قالت له لا طيب انا ما اريد البقر، فهياخدها بالزيادة، ليس له أن يدفع شيء، هياخد نصفه بزيادة ويعطيها حقها فقط. قال وإن سمحت لازمه القبول، يعني ما يقولش لا، يقول لا أنا أريد مش لا أريد البقرة، أريد نصف حقي، لا، هي لأنه هياخدها بزيادة بنماء، فله الأحظ فليس له الاختيار هنا، هي لله ذلك. يعني ممكن تقول له أنا ما أريد احتفاظ بالبقرة، خذ البقرة واعطيني نصيبي، فهنا له ذلك أيضا لأنه إيش له ذلك. طيب، فإن زاد ونقص، إذا خلصنا، أحيانا يحصل زيادة ونقص في الصلاة مع، قال ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع مرض. عندكم برص؟ هي برص صح كان. نعم نعم مع برص، هي عندنا تصحيح. ايش؟ لان ده الاحظ لي، ملوش انه هو اصلا هو خد النصف بزياده، فهي خلاص هي الان ملوش انه يرفض، يعني هي اعطته بزياده، ملوش ليس له ان يرفض هنا، لان الاصل هي لله الزياده الملكي هذا. نعم. وان زاد ونقص ككبر عبد وطول نخله وتعلم صنعه مع برص، وإن عندك تلاقي وجه يزيد وجه يقل في زيادة، فإن اتفق بنصف العين وإلا فنصف قيمة، فنصف قيمة. يعني هنا العبد كبر، طبعا كبر العبد يعني يقل، ده نقصان، لأن قالوا لأنه الصغير ممكن، بعضهم قال الصغير بقى محبوب في العبيد لأنه ممكن يدخل على النساء وممكن يدخل في البيوت، الصغير اللي هو دون وممكن وممكن يكون مش كبير قوي، لو كان حتى بعد البلوغ بس شاب هيكون أقوى في العمل وفي السفر وغير ذلك، فالكبر نقصان يسمونه ذلك. طب وطول النخلة، طول النخلة هنا قد يكون نقصان، وقد يكون هو بعضهم يعتبره من وجه هي زيادة، لأنه ده زيادة حطب لو النخلة، فيقولوا ده زيادة. ومن والبعض يقول إنه لما بتزيد النخلة بيقل ثمارها بعد كده، فواجه نقصان لطول المدة، يعني عاشت كثير، فهو وجه أحيانا يعتبر هكذا وجه هكذا أيضا. أو هنا كما قال تعلم صنعة مع برص، تعلم العبد حرفة لكن أصيب بمرض كالبرص. قال هنا إيش؟ فإن اتفق بنصف العين وإلا فنصف قيمة، يعني هي إما قد يكون الزوج لا يقبل العين لأنه نقصان فيعدل لنصف القيمة، ولو كان في زيادة ليس ناجب على الزوجة إنها تبذل الزيادة، لأن هي هتديهوله في زيادة، فنقول هنا يقبل نصف القيمة. لذلك هو قال هنا إيش؟ إن اتفق، إما يتفق يبقى نصف العين لو كان ينفع، يعني هينصفوا العين إذا كان يصح تنصفها. الحاجات دي كلها مش نص العبد ولا النخلة. إيش؟ العبد ولا النخلة دول. ما هو إن كان ما يصحش ينصف، هاب إن كان البستان وفي 30 شجرة 30 نخلة 30 وينصف. لذلك هو قال إن أمكن، يعني كأنه يقول لك إن اتفق على التنصيف هينصف. طب إيه وإلا فنصف القيمة. نصف القيمة ستكون. زيادة زيادة. يقدر، لا حسب هيقدر القيمة كام وقتها. لا هو نصف القيمة ده حكم شرعي، هو ليه التشطيل أصلا، فدي ما لهاش علاقة بالمسألة. الكلام كله الآن حالة لو في زيادة ونقصان في الصداق، إيش اللي يفعله فيه؟ من وجه زيادة من وجه نقصان. فهنا في الأئمة أن يتفقوا على تنصيف العين لو يكون يصح، كل واحد هيقبل ما هو عليه خلاص، ليه النصف؟ ما هو على الاثنين، هو ما حدش محاسب على شيء، الشجر كبر هياخد نصف المزرعة يا نصف المزرعة، انتهى الأمر. إن لم يصح العين لتنصيف العين مثلا كالعبد أو شيء، هيبقى المسألة هيرجعوا إلى نصف القيمة، نصف القيمة اللي موجودة لهذا العبد أو هذا الشيء في وقته، يحتمل بقى في نقصان وزيادة يقدر على قيمته الآن وينصف. هذه هي المسألة. إيش؟ نقصان زيادة في المعارض أو بعد الفراق ولا قبل الفراق؟ ولا هو قلنا قبل الفراق يعني ايش حصول ايش فيهم؟ ما لا حبيبي تاني ترجعوني تاني، احنا قلنا اللي قبل الفراق هو للزوجه وبعد الفراق هو للزوج، فايش اللي فيه السؤال ايه لازمته ده؟ ها الكلام ده ايه الاثنين مع بعض واحد منهم اللي تقصده؟ طب ايش الاشكال عندك؟ افترض ان فيه زيادات مش خدنا الحكم وفي نقصان مش خدنا الحكم، طب لو اجتمع الاثنين مع بعض ممكن يحدث، هيبقى ايه اللي هيبقى الحكم؟ نفس الحكم ماشي مفيش فيه اختلاف، الان الفرق ان في زاد من وجه ونقص من وجه، اما يقبلوا التقسيم لو العين على هو او هيقدر قيمته وقتها لان ما نعرفش القيمه بقى كام، وزراعه الارض نقص وحرث وزياده لان زراعه الارض نقص في القوه تضعف قوه الارض ايضا والزرع هيبقى موجود فيه فيبقى للحصاد، فممكن منفعه المده دي هتنصرف الى الزرع وليس لصاحب المعتمد في ذلك ان لما تكون حامل هيكون لحم الحمل ارض وتجويف هذا اللي في البطن يفقد كثير من اللحم، فلذلك بيعتمدوا الحمل نوع من المرض، فهذا لذلك يعني يعتبرون ان البهيمه فيها زياده ونقص، طبعا الزياده انها تاتي بولد والنقص بنقصية فيها، ده الوجه النقص عندها. قال وقيل البهيمه زياده ليش؟ انه لا يخاف عليها في الولاده، يعني مش هتضعف كالمراه سواء اما او غيرها يعني، وقيل لكن ليس هذا المعتمد عندنا، لان البهيمه بتحمل في الحمل ايضا لا تكون كالحائل، لحم الحائل اعظم بكثير واوفر من الحمل. وإطلاع نخل زيادة متصلة، الطلع اللي في النخل ده زيادة متصلة واضح طبعا. وإن طلق وعليه على النخل ثمر مؤبر لم يلزمها قطفه، يعني هو لما طلق كان النخل الثمر أبر، هل يلزمها أنها تقطفه؟ لا. فإن قطف يعني قطع تعين نصف النخل، لو كانت قطفت او شالته تعين قصص في النخل ياخذ نصف، والاشكال في النصف الخاص به ان عليه ثمره مؤبره هل يلزمها؟ لا يلزمها القطع للفساد طبعا، لان هو اولا حدثت الثمره في خالص ملكها فلا يتمكن حتى الجزاز، وياخذ نصفه بعد ذلك بعد ما تاخذ الثمره. ولو راضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده إلى جداده ولا إلى عند جداده أجبرت في الأصح، ويصير النقل في يدهما، يعني هو راضي بنصف النخل وقال أنا هأبقى الثمر حتى الجداد، أجبرت ليس لها الآن إن إيش إنها ليس لها اختيار في ذلك، ويصير النقل في يدهما لأن الأشجار لهم هما الاثنين فيكون النخل لهم. طبعا هو ليش تجبر؟ لأن البعض يقول ما لهاش اللي يجبره في الملك المشترك، لكن هو حق هو راضيا إن ينتظر يبقى لهم. وممكن ليه؟ لأنه ممكن يريد أن يدخل يتأكد من النصف الخاص به يسقيه ويرعيه لأن ملكه حتى لا يفسد بعد ذلك. ولو رضيت به يعني برجوعه في نصف الشجر يعني رضيت به بأنه رجع على نصف الشجر، إن هو يرجع. فله الامتناع والقيمة، له أن يمتنع يقول أنا لا أريد النصف، أنا أريد القيمة. يعني هو له أن يقول لا أنا أريد النصف، لا أريد النصف الشجر وأريد القيمة في ذلك. لو هي رضيت، يبقى لو رضيت لا تجبر، لو هي رضيت برجوعه وقالت لا مانع عندي، فله أن يطلب أن يقول لا أريد النصف وأريد القيمة. صلى الله عليه وسلم. وفين؟ طيب ومتى ثبت خيار لها ولا عين له؟ ومتى ثبت خيار له؟ طب الخيار له هيكون ليش؟ نقصان الصدق لو نقص. هو له نصف النخل، لو قال انا اريده ما لهاش انها تقول له لا. لكن لو هو قال انا عرض انه انا لا اريد نصف الدخل وهي رضيت، فله انه خلاص انه طلب بقيمه، لا اشكال في ذلك، انما هي رضيت. نعم، يعني رضيت برجوعي، فله ان يمتنع بذلك وياخذ القيمه. الاشكال انه هي اتاخره لغايه الجدال، فهو له ان يقول لو رضيت ان يقول لا انا اريد، لا اريد وامتنع واريد المال خلاص القيمه عشان يخرج ما ينتظر. نعم. وما خلاص لان هي رضيت اصلا، مش تجبر، هي رضيت به، رجت برجوعه، فله ذلك. قلنا ومتى ثبت خيار له؟ لانه في الاولى هو خلاص اراد النصف ووافق على الانتظار، فاجبرت ما لهاش انها تقول خذ القيمه. ومتى ثبت خيار له؟ وده لنقصان الصدق او لها لزيادة الصداق، أو لهما لاجتماع الاثنين معا، لم يملك نصفه حتى يختار دون اختيار. يعني لو في اختيار اللي قلناه سابقا، يبقى لا أحد يتملك إلا ما اختار أولا. يقول أنا اخترت إيش؟ اختار النصف اللي لي عينا ولا اختار القيمة؟ أيا كان فيه. ومتى رجع بقيمة، يعني لو هلك الصداق هيرجع بالقيمة، صح؟ مش احنا قلنا لو هلك الصداق يرجع بالقيمة؟ اعتبر، لا مش قرش، هلك الصداق، هلك القرش في النقصان في الجناية. لا انا بتكلم هلاك الصداق مش النقص، لان هو ده اللي ليه رجوع بالقيمة كمان. تاني مرجع، اعتبر الاقل من يومي الاصداق والقبض. يعني عندك يوم اللي حصل فيه الصداق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض. طيب ليش بين يومي الإصداق والقبض؟ قالوا لأن لو كانت قيمته يوم الإصداق إن كانت أقل، ما إما أن تكون قيمته يوم الإصداق أقل أو يوم القبض هو الأقل. طيب إن كانت يوم الإصداق أقل وزاد في القبض، يبقى الزيادة التي حدثت في ملكها يبقى لا تعلق للزوج بها وهي لا تضمنها. الكلام كله إنه هيرجع، هلك الصداق، افتكروا معايا تاني، هلك الصداق. فالآن نقول لها الآن يريد القيمة، هو يريد نصف القيمة طبعا، لكن هيقيم بإيش؟ الصداق. قالوا أقل قيمة من يوم الإصداق أو القبض. قلنا لو كان في الإصداق بمية وزاد يوم القبض بقى 150، الزيادة ما بين الإصداق والقبض هي ملكها، يبقى زيادة في ملكها، يبقى حدث في ملكها، ليس للزوج فيه شيء. طب وإن كان يوم القبض اللي أقل، يعني هل بأنه كان أصبح 100 في يوم الإصداق ويوم القبض بقى 50؟ هو القبض كان في مين؟ في ضمان مين قبل القبض؟ في ضمان الزوج، صح؟ فلا رجوع به عليها، يرجع عليها ليه وهو كان في ضمانه الصداق. هي كده ده التفسير. بيقعد هنا عشان الوقت يعني بس، لكن انا لذلك وقالوا الاقل من يومي الاصداق القبض، وستجد التفصيل فيها في المغني عموما يعني اردتم ذلك، مش كل الشروحات فيها هذه، لكن هي دي في المغني الجزئيه دي، لكن هي كما قلت لكم نصا هكذا. ولو اصدق تعليم القران فطلق قبله، فالاصح تعذر تعليمه، يعني الرجل قال انا اتجوزك حفظك العشر اجزاء الاول زي كما علم زوجتك بما معك في القران، الاصل ان هو بتعليمه يعني القران. طب حدث الطلاق اجنبيه مالوش بقى عادها وعلمها خلاص، مش احنا الان شغالين الاخوات بتقرا على الشيوخ ما شاء الله عندهم اخوات متقنات قد كده معاهم اجازات، روحت ممكن تكون عايزه علو سند، دي حاجه الوحيده اللي انا ممكن اوافق عليها. لا لو تريد علو سند هنقول يعني بضوابط لو كان هو معه علو سند مثلا، لكن الاصل ان ما دام في الاخوات موجودات خلاص تروح تقرا هناك، وبرده في شيوخ كمان واخوه بيقراوا على اخوات معهم علو سند. في طبعا في ناس معروف في يعني في كم اخت معروفه بعلو السند لها فبياخذ عشان علو السند، هذا ممكن استثناء بس هذه اهون شويه لان هو اللي بيقرا، هي ممكن تبقى على التليفون وراء حجاب، لكن المشكله في العكس لما بتقرا هي على الشيخ يعني. قريبه من الاستاذه عائشه بس التلاوه القران ما طبعا احنا ما بنقولش ما تستفتيش، احنا قلنا لا في هذه لا تقتلب لان دي فيها تناغم القران والصوت ما انا قلت نعم انا زي قلت يا اهون في الرجل ما فيش في تراث وشيء يعني ما فيش حرج في ذلك عموما يعني انا بس رجعتها يعني انا بتكلم عليها هي على النساء نعم. شكرا طبعا اسف يعني نستثمر روح سند بما هو يعني ايه يفرق يعني ده مش حدود يعني في مصلحه شرعيه يعني يعني ممكن تكون يعني شيء ما مش عايز اسمي اسماء شيوخ انا اعرفهم اخذوا سندهم في الاجازه من الاخت لا شيوخ كبار كمان طيب فيعني يعني مش اقصد او مش استدلال بعلوه بس اقصد لون اسعاد بتطلب السند بعلوه ده شيء معروف في القران يعني او مش في القران بس حتى في السنه يعني يعني انا مثلا لما ارى يعني ما اردت اخذ سند مثلا في الحديث شويه كان الشيخ الدودو وقتها هو اللي موجود مثلا حضرته فهو واخد سنده من مصر فكان سند عالي يعتبر حتى من دي الشيخ محمد اسماعيل ايضا مقدم فيه ساعات بتبحث انت عن هذا يعني اصلا. طيب نرجعنا فلو أصدق تعليم قرآن فطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه لأن صارت محرمة عليه طبعا يعني أو أجنبية أقصد يعني في ذلك ويجب مهر خلاص كده وهو يعني طبعا عندنا قول الثاني قال في الأصح وجه ثاني أقصد أو بأنه يعلمه من وراء حجاب من في غير خلوة يعني كما يجوز سماع الحديث كذلك ان برضه في نساء بتسمع وتسمع الحديث لذلك لكن هذا ليس المعتمد نقصد نعم هنا بقى يستاجر امراه او محرم ليعلمها هذا هو المقصود سيكون ويجب مهر مثل بعد وطئ خلصت كل قبل الوطئ ويجب مهر مثل بعد وطئ ونصفه قبله لا ده انا غلطت ده لا ده دي تبع دي ده الحكم دلوقتي انا وقفت معاكم ويجب مهر مثل بعد وطئ يبقى لو كان وطأ وطلق وما علمهاش هيبقى مهر المثل هنرجع لمهر المثل وده قاعده عندنا لما بيحدث كده لكم مفيش مهر مفروض ولا شيء نرجع لمهر المثل طب قبله ونصفه قبله يبقى هو المعتمد هنا ليس انه يؤجر لها احد لا انه يعطيها نصف المهر المثل لان قيل يرجع بوجه التعليم وهذا ليس المعتمد اللي انا قلناه الاول فرق ما هي ما فرق ما هي كل حاله بقى منهم نعم ماشي ولو طلق وقد زال ملكها عنه يعني طلق قبل الدخول احنا لسه قبل الدخول وقد زال ملكها عنه عن الصداق يعني الصداق كان معاها الدوله وهي راحت بيعاه وهبته زال الملك عنها ممكن ببيع كان عندها عبد أعتقده هبة وأقبضت قال فنصف بدله طبعا لو كان المثل مثليا ولو كان القيمة هي متقوب لو كان كتلف أو هلك على هذا الأمر. نعم. فإن كان زال وعاد وإن كان زال وعاد ده الصداق. نعم. ثم هو طلق قبل الدخول. انتبهوا. يعني هو زال الأول وهبته. ما ينفعش وهبته عشان مش هرجع له. أنا قل بعته. واشترته مثلا بعد ذلك. أو رجع لها بالإرث. بلاش اشتريته. بعته ورجع لها إرثا. ماشي. هو طلقها قبل الدخول. تعلق بالعين في الأصح. تعلق بالعين في الأصح. ما هنا هو الأصل أنه يريد بدل. لكن لو العين رجعت فالعين أولى من البدل. لأن العين رجعت. لذلك وقال تعلق بالعين في الأصح. وإلا الأصل أنه له البدل. لكن يعني البدل لو عدم وجود العين. فلما العين رجعت يبقى له التعلق فيها. طيب ولو وهبته له ثم طلق. وهذا يحدث كثيرا. بتندم ندم النساء بعد كده. فالأظهر أن له نصف بدله. والله بيحدث. بيبقى مزنوق بعد ما يتجوز تقول يقول لا أنا عايز الذهب. وهي يعني مسكينة من حبها فيه وبتاع وعايزة تمشي الليلة. خد ذهب اشتغل بيه زي ما أنت عايز وبتاع. ولا قالت له بقى قرض ولا قالت له شيء. وكان من جواها بتديله كده يعني من باب الود والمحبة. ولفت السنين بقى 20 سنة وبيتكلموا الآن هنطلق. وقال واخد ذهبي. فوهبته له ثم طلق. فالأظهر أن له نصف بدله. لأنه بقى ملك جديد حصل له قبل الطلاق. هو تملكه قبل الطلاق ملك جديد له. ثم طلق. فله رجوع بالنصف. طبعا ده ما فيش وطأ ولا حاجة مش 20 سنة بقى احنا كده. كان هنا قبل الدخول كمان. كل ده احنا بس جمعة يعني هنا. خلاص خلينا في اللي احنا فيه. طيب ماشي نعم يعني. فهنا الان الازهر له نصف بدله. له نصف البدل. بس انتبهوا هنا وهبته. خلاص يعني قبضه فعلا. وعلى هذا فلو وهبته النصف. طب قالت له النصف لك. يعني بعد ما قلت له لا ده كتير عليا الذهب ده خد نصف. ما امشي اعمله في الشقة اعمله في اي شقة في اي حتة تانية. فله نصف الباقي وربع بدل كله. طيب هنا بس ليش قال وفي قول النصف الباقي كله. هو الأول لما قال انتبهوا وهبته الظاهر ان هي مثلا ما قبضتوش يعني قالت له مثلا كانت اسوية قالت له نصها ليك فخد النصف على الشيوع. فقال فلو هبته النصف في الأول فله نصف الباقي ده له أو ربع بدل كله. طيب هنا لو كانت الهبة وردت على الشيوع فله إما ياخد نصف الباقي لأن النصف ليه نصف أو ربع الكل ربع البدل. النصف الباقي هو ليه نصف أصلا. نصف الباقي انتبه هو نصف الباقي مش النصف الباقي. ده هو مش فاهم. هي وهبته النصف. نصف الذهب 100 جرام والباقي 100. طلق له نصف ال 100 لذلك له نصف الباقي او ربع البدل كله. ربع البدل يبقى ليه 50 من ال 200. هما كانوا 200 100 و100 خدهم. يبقى اما ياخد نصف الباقي او ربع الكل. ده لو شيوع مش اما ده لو ده نص الباقي وربع عشان يبقى كل ده نص المره كده بتاعه. ما هو النصف ده بتاعه. اللي ما هو ربع البدل كأنه نص النص. النص اللي باقي لي. ده ليه. وفي قول. مختلط حديثة وناش ده المختلط اللي جاي. ده انت هتعمل ايه في اللي جاي اصلا. طب دي سهلة. هو ليه النصف المية. زائد نصف التاني نصف 50. فهو بيقول لك ليه نصف الباقي. وربع البدل. ربع كله ربع بدل كله يعني ال100 وال50 اللي هي نصف النصف سماها ربع البدل الكل عشان اللي هي على الهبه على الشيوع. فقال لك ربع البدل اللي هي ال50 كانها والنصف ده اللي هي ملكته له وهبته له ولو هبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله. ربع أو نصف الباقي ده يبقى ربع إجمالي الوقت. ربع البدل يبقى ربع الكل. وفي قول النصف الباقي كل. النصف هياخد النصف الباقي كله. نعم. ما هو شكلها كان نصين. ايه واحد نص؟ لا ده هنا هو هنا ليه بقالوا النصف الباقي؟ لا طب قول. طيب لكن هو دلوقتي هو النص اللي هو تملكه ده بتاعه بقى، ونص الباقي ده نص المهر، نص مهر اصلا. ايوه كده هو تملك المهر نص ربا لان كده كانهم اعتبروا نصيبها النصف وهبته له، هو ليه النصف الاصلي من الكبير اصلا من اصلا ده قول ثاني. فهمتم؟ وفي قول يتخير بين بدل نصف كله، بدل نصف الكل او نصف الباقي وربع بدل كله، جمع من الاثنين يتخير. نعم. طيب ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع عليها على المذهب. يعني هب ان هي قال لها صدقك 100,000 في ذمتي دين عليا مؤجل، تجوز كتبوا العقد، رأت منه الخلق الحسن وكل شيء، قالت له أبرأتك من الدين ما أريد شيء، ده إبراء، راح طلق. قالوا لا يطالبها بشيء. ليش قالوا هنا لم يرجع عليها في المذهب؟ طبعا في طرق لدي المسألة، لكن هو قالوا انه لم يقبض شيء، هي لم تقبض شيء منه فلا يرجع عليها بشيء، كأنه خالفوا بين الوهب الهبة اللي اعطته له يعني اخذت ثم اعطت، وبين الإبراء، يعني هم اعتبروا الإبراء من الدين اسقاط. هي النقطة كلها، هل الإبراء من الدين إسقاط أم تمليك؟ لو ترجع فاكرين قاعدة الفقهية يعني اللي خدها، هل الإبراء من الدين إسقاط أم تمليك؟ المذهب طبعا دي خلاف في المذهب، لكن هو اعتبروه إسقاط، لما اعتبروه إسقاط يبقى ليس كان لم يكن، فهو لم يقبض، هي لم تقبض شيئا فلا يطالبها بشيء. لكن لو كان الإبراء تمليك هيبقى مشكلة، يبقى كأنها تملكت ثم أعطت بالهبة. أحسن، إذا أصل المسألة في القاعدة، فدي مسألة يبقى ترجع هل الإبراء إسقاط أم تمليك، وده تلاقي خلاف في المذهب لذلك قال في طرق في هذا. وليس لولي عفو عن صداق على الجديد، يعني الولي ليس له أن يعفو عن الصداق، وده قول قالوا به علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم ومن التابعين جبير بن سيرين، قالوا الثوري وابو حنيفه، وعندنا هذا الجديد القديم العكس، القديم عندنا في القديم انه له ان يعفو، وده قول القديم لابن عباس ايضا وعكرمه ومجاهد ومالك واحمد. طبعا الايه هي المساله كلها في الايه، قول الله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. احنا شافعيه يقولون بان المقصود هنا الزوج في الايه، والمالكية والحنابلة يرون الولي. الخلاف في تفسير الآية بنى عليها الخلاف في الحكم، ونحن والأحناف هنا في هذا الباب نقول بأن بيده الضمير عائد على الزوج. طبعا لهم يعني تفاصيل في هذه المسألة حقيقة، والشافعي قال في الأم أيضا أن المراد أن بيدي من بيدي عقدة النكاح والزوج. قالوا لأن له أن الذي يعفو الذي له ما يعفو عنه، والذي لا يعفو عنه هو الزوج هنا، ده تفسير الشافعي، فلذلك جعل المسألة على الزوج أيضا. وقالوا أيضا أن العفو له علاقة بالبذل، والبذل لا يكون إلا من الزوج، لأنه ملك بالطلاق أنه تملك نصف الصداقة، فلا هو يعفو، لكن الثاني هو اللي تملك بالطلاق نصف الصداقة، فله أن ده له العفو أيضا أنه يبذل، لكن الولي ما تملكش شيء، ده هي أصل الصداق معاه، ده كل ده توجيه لأن الضمير عائد على الزوج في ذلك أيضا. وقالوا أيضا لأن النكاح بعد العقد يكون بيد الزوج لا بيد الولي. بعد العقد النكاح بيد الزوج، فهو الذي بيده العقدة وليس الولي. كل ده بيقوي قول من رأى ذلك. وأود أن أنظر في المسألة هذه لما قال تعالى في آخر الآية وأن تعفو أقرب للتقوى. طيب من الذي يخاطب هنا بالعفو يكون أقرب للتقوى؟ قالوا إما يكون طبعا هو الخطاب ذكور زي كما قالوا للذكور، إما للولي وإما للزوج. قالوا لو كانت التقوى فللولي أن يترك ولا يأخذ، دي التقوى اللي له، يعني ليس عفو الولي أقرب للتقوى بل ترك عفوه هو الأقرب، فانصرف العفو للزوج. طب دي أنا نخش فيها أقول لك تاني إزاي. طيب يعني ليه هو لو ليه الولي عفى بدون شرط يعفو عنه؟ لأن هو لأن هي حق لها، هي الحق لها، لكن هو حق للزوج فقط، فعشان كده عفو. يعني هو لو قلنا بأن هو إن ترك عفوه أقرب لأنه لمصلحة ابنته أو ولي مولياته، فده من يأتي له بالأحظ، فذلك يبقى ليس له هنا أن العفو ليس له أن يعفو ذلك، دي ليش تقوى لها، فأصبح أن الزوج هو الذي يكون له العفو، هو اللي بالنسبة له يكون تقوى. هي طبعا نعم لأنه بذل حقه له فيها، لأنه هو المال مش للولي، المال إما لها وإما له الزوج، فلذلك قالوا. و طيب وطبعا فيها يعني لما قلنا وقفنا فين خلاص هنا هنا لا هيبصر شحينا عشان يبصر. طب دي سيرة انا اخدها ممكن ان شاء الله. لا يعني ده وانا مش في مايك كل ده، طب انا عشان كده صوتي انا حاسس ان انا قلبي واقف والله مش عارف في ايه متعمد ليه. الله يسامحك مش تقول لي بس لا عايز طبعا، وانا مش عارف حاسس ان في حاجه في صدري مش عارف حاسس ان حيوان في صدري عشان بس العب شكرين. طيب والمطلقه قبل وطئ متعة إن لم يجد شطر مهر، شطر مهر لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة ومتعوهن. إذن مطلقة قبل وطئ ولم تفرض لها ليس لها صداق وليس لها يفرض لها، لو تذكروا الأسبوع الماضي قلناها. الآن طيب هنا وطلقت يبقى لها متعة، هو المتعة تأتي بالاثنين قبل وبعد الوطئ أيضا، لكن سنتكلم هنا أن ليس لها مهر وليس لها فريضة. من الآية قال هنا ومتعوهن، لو فرض لها مهر أو كان لها لو فرض بعد العقد مهر كما قلنا الأسبوع الماضي، أو كان لها أصلا صداق متفق عليه مسمى او فرض خلاص. لكن هنا قال انت الاجنه لك طلقتم النساء سبحانه وتعالى ما لم تمسوا او تفرضوا لهن فريضه، لم تسرن بدل وطئ سياتي او تفرضوا لهن فريضه. وقلنا هنا ان لو لم يتم الفرض وليس طبعا لها مهر مسمى يبقى هنا ومتعوهن. المذهب على وجوب المتعه هنا لأن في خلاف ما بيننا وبين المالكية، يرانا مستحبة لأنه قال حقا على المتقين حقا على المحسنين. طيب كلمة بعض حقنا حقنا المسلمين ولا حقنا طيب مش نقول على المتقين الآية بتاعت دي اللي هي يعني المحسنين طيب أنا بقول وعلى كذا ما بقولش سمحت وقفتونا خمس دقايق بدون أي دليل ماشي أنا قلت المتقين والآية فيها المتقين خلاص ماشي والمحسنين أيا كان الكلام كله ما قاله هنا طبعا احنا قلنا بحقا استدللنا بحقا على أن هي واجبة لذلك أيضا وهم قالوا عن المتقين المحسنين من باب التقوى والإحسان لذلك ووافقنا بذلك أبو حنيفة قال بالوجوب أيضا بذلك وأظن الحنابلة قالوا بذلك أيضا لكن المالكية هم الذين قالوا ليس بذلك ودعونا على المحسن طيب لا إشكال المهم ان نعم متقين ومحسنين نحن قلنا حقا بالنسبه لنا احنا هم قالوا ايضا لما جعل المحروق المعروف على المحسنين او المتقين دل على استحباب دون وجوب لان الاحسان تفضل وكذلك وقصوه على فرقه الموت لان هو هناك ايضا قالوا لا متعه فيها اجماعا ده المالكيه قالوا في الموت لا متعه اجماعا وقالوا فرقه الموت كفرقه الطلاق قبل الدخول نتكلم عن الدخول هنا أيضا. طيب لكن احنا عندنا ومتعهن امر ظاهر الوجوب وهنا قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره دي روايه حفص وعندنا اعتقد في شعبه في تسكين صح قدره لا تسكين الدال قدره نعم دي في شعبه فقال هنا هذا يعتبر في الواجبات دون التطوعات لانه جعل المسألة على يعني استغلوا على الموسع قدره وعلى المقتدي قدره قالوا هذا يكون في الواجب وليس في التطوع ايضا لانه قال على كل واحد عليه على حسب القدر هنا يرجع ليه فاذا الاول قالوا متعونا امر والثاني قالوا انه القول على الموسع وعلى المقتر هذا يعتبر في الواجب دون التطوع لانه ألزمه في الاثنين يعني انت على حسب ما عندك لكن لابد هذا هنا الوجه الاستدلال وقال حقا ايضا على والحق ما وجب طيب قال على المحسنين انتبه قال على وعلى من حروف الالزام حتى لو قال محسنين لكن على من حروف الالزام لذلك هما سيخرج منها ان تقول على الزام حتى لو قلت ان المحسن المحسن على قدرك بس لابد على حسب قدراتك نعم لا ينافي الوجوب بالضبط هكذا طب الايه الاخرى وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين صح قال وللمطلقات لام التمليك فدل على استحقاق لهن بالمعروف بقدره وما لا يجب لا يتقدر انتبه بقدره يبقى لابد ما لم قدر بقدره ما لا يجب لا يتقدر ودل ذلك على الوجوب لان لابد بس بتقدير طيب على المتقين خد على كما هي قدرهم ماشي على المتقين خد على تاني مرة أخرى وأيضا حتى لو قلنا على المتقين دل على أنه مشعر بأن من لم يعطي ليس بمتقي ويقال إن لما نزلت التفسير حقا على المحسنين قال رجل إن أحسنت فعلت وإلا فلا فنزلت حقا على المتقين الذين يتقون الله عز وجل وممكن تقول من التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي فينزل فيها أيضا بعلى هنا بأنه على الوجوب طبعا وقال بالوجوب عمر وعلي رضي الله عنهما وبعضهم قال لا يعرف لهم في الصحابة مخالف، وبعض كله من إجماع. على المتعة. على المتعة. نعم. على اللي احنا فيها. نعم. احنا. ما هو خلاص اكيد الثانية سيكون لها متعة ايضا بعد الوطن على حسب. لكن احنا كان خلينا في نعم هما قالوا كل اثنين فيها ايضا. والبعض قال ادعى الاجماع. لكن انا في الجوين ادعى الاجماع فيها بنهاية المطلب. بنهاية المطلب. لكن نقول هنا لو كان فيها اجماع كيف خالف فيها اشكال. وقال الموارد اللي قال ذلك قال يعرف ان الصحابه مخالف لذلك فقال اجماعا. ده نقل الموارد حاوي. لكن لو كانت المساله اجماع من الصحابه الله اعلم لا يتصور ان يخالف فيها امام مالك لذلك، الا لو الكلام ينقل له الاجماع بقى وقتها، وهذه تحتاج للتحرير يعني عموما. نفين. طيب قال لم يجب شطر مهر. قال انتبه هنا ايش للمطلقة قبل وطء قبل متعة إن لم يجب شطر مهر. وهنا هو يقصد دعمه اللفظ ده مقصود إن لم يجب شطر مهر، بمعنى إن لم يجب سواء بتسمية صحيحة أحسنت أو بفاسدة في العقد أو بفرض. يعني عممها كأنه يقول ما قال بمهر مسمى ولا لا، قال إن لم يجب شطر مهر. ممكن يجب بعقد صحيح بمسمى وبعقد فاسد فيكون لها نصف المسمى او بفرض. كل هذا يعني يقصد انه ما دام لم يسمى لها تسميه او لم يفرض لها تفريضه فيكون لها ذلك. وكذا لموطوءه في الازهر حتى من وكذا لموطوءه في الازهر. يبقى في الموطوءه طبعا هذه للمطلقات، مطلقات متاع بالمعروف. ولقوله تعالى ايضا فتعالينا ومتعكن، الخطاب للزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ايضا، وسرح كنا سراحا جميلا ايضا. فهنا قالوا كذا لموطوءه. وفرقه لا بسببها، حدثت الفرقه ليس بسببها، بسبب الزوج، كطلاق هو قال هنا ويستحب الا تنقص عن 30 درهما. هذه بقى المساله يعني ما فيش فيها نص الا بعض الاثار، لان اسف فيها بعض الاثار عن ابن عمر بن عباس من الصحابه، لكن هو الآن المختار بأن يقدرها إما بالتراضي أو بالقاضي يقدرها حسب العرف، يرجع فيها للعرف وعلى حسب قدرة الزوج وغير ذلك. لكن 30 درهم وردت زرع ابن عمر بن عباس رضي الله عن الجميع. وطبعا هنا المسألة دي لو رجعنا للتقديرات في الزمان الفقهاء يختلف لابد، لكن هي ترجع للموسر وللمحسر على حسب الدخل، وده اللي بيطبق الان عموما. لا مالكش دعوه بيه، بس هم 30 درهم ما يساووش حاجه دلوقتي، ما يساووش حاجه. 30 درهم فضه ما يساوي ده. ابو حنيفه يقول لك يقدرها بثلاثه اثواب، درع وخمار ومقنعه، الا ان يكون نصف مهر مثلها اقل كمان من ذلك. طب ده ايه ده؟ مفيش الكلام ده طبعا. الا ان يكون مهر مثلها نصف مهر مثلها اقل، فما يديهاش ده كمان، يديها الاقل. طب كم الدرع والخمار كله بكام؟ ب 4000 ب 10000 جنيه. فلذلك قال فان تنازع قدرها القاضي بنظره، وده كلام النووي يعني من وقتها، مش مساله قدرها القاضي بنظره، على الموسع قدره معتبرا حالهما. حالهما انتبه الاثنين، هذه اشكال. هذه قوله تعالى على الموسع قدره، قدره على المقتل قدره. وقال للمطلقات، فجمع ما بين للمطلقات تمليك وله، فقال الاثنين يعتبروا، يعني حال الرجل وحال المرأة. لكن هو المعتبر عندنا هنا حقيقة بينظره، هو ده موجود لكن بينظره لحال الرجل دخلا مالا. لذلك وقال معتبرا حالهما، وقيل حاله، والحق ده أعدل الأقوال عندنا الأول يعني. وقيل حالها للمبادرة على المهر، وقيل حاله للمبادرة على النفقة، والنفقة هو اللي بتخصه على حسب ما يستطيع. والأول معتبرا حالهما، أحد الأيتين. وقيل أقل مال، أقل مال يعني أقل صدقة يكون. لكن هو اعتقد ان التعامل اللي هما بيعملوا هنا بالاحناف اكثر، لكن هي تقديره، لكن ما اظن انه بياخدوا حاله. وهذه وان كان الاعدل في المساله الاثنين طبعا. والله الاعدل الاثنين ايضا، هب ان الرجل المراه برضو لها حال يعني. بس لو خدتها على النفقه يبقى حاله، لو خدتها على المهر يبقى حالها، ولو خدت بالاثنين على الايتين يبقى يعتبر الاثنين يقدر بهم، وهذا اولى. هو غالبا القاضي بينظر للمهر اللي موجود، هو ما بينظرش، هو بيجيب الدخل على طول وبيحسبه معادله. انا عارف يعني قال المطلقات متاعي بلم بلم ملكيه، يبقى يخص يبقى يتملكه. بس مفيش فيها التقدير اللي هي يعني التقدير جاي على الموسع، غير كلام على الذكر. لكن هو قال ما هو في الايه الثانيه ما ذكرش بقى الموسع ولا الموسع، لكن قال الحق على المطلقات يبقى لهم، يبقى لا، ما هو يقول لك لا انا خدت، ما هو الان ما ذكرش في الايه الاخرى التفرقه بين حال الرجل، وقال للمطلقات يبقى ارجع لحالها، ما هي لها. طب انا لما تكون هي لها يبقى على حسبها. الايه هو يقصد ان في ايه تصريحا على الموسع وقبل. طب الايه الاخرى لم يذكر وجعل المطلقات متاعا والمطلقات متاع المعروف حقا على المتقين ولم يذكر، يبقى لا حق والحق لها، يبقى يقدر بحالها. هم ده استنباطهم على المتقين، ولم يجعل المتقي هنا تفصيل له كم يدفع، فهم اعتبروا الاثنين. لذلك انا فاهم انك خلاص، ما هو اصل هو هناك مش محتاج يفسر التفسير ده ليها هي. هو لو رجع فسره ثاني في الايه ان هو يبقى خلاص هتثبت لمين على لحال الزوج، لما لم يفصل على حال الزوج في الايه هذه وجعل المطلقات حق، يبقى حقهم على حسب حالهم، لكن مش شرط. لذلك هو بعضهم افرض على المهر، والثاني قال لك لا دي نفقه، وفي ايه بتقول. ولذلك البعض قال الاعدل يراعى الاثنين. وايش بقى الموضوع على النفقه وعلى المهر؟ يعني هو لو انت الان مش انت بتنفق في بيتك على حسب قدرتك، يبقى لو حملت المتعه يبقى على حسب قدرتك في النفقه، ما اقدرش اطالبك الا على حسب قدرتك. على هو يبقى انت حسبتها كانها نفقه على حسب حاله هو بدخله، وده اللي بيطبقوه هنا دلوقتي. لكن لو نظر لا هي يبقى على حسب مهرها. نعم. هما في محكمه الاسره بينظروا لدخله، لدخل الرجل، ما بينظروش لحال المراه. هو بينزل دخله كمان، بينزل للدخل الاساسي يحاول يعمله ذلك. لا بيعدوا سنوات، اقل شيء سنتين، متعه سنتين لو كان عدد السنين خلاص تزوج، يعني اكثر من 3 سنوات في الزواج او خمسه تقريبا، يبقى لي متعه سنتين. الكلام كله في الشهر كم قيمته؟ يعني حد ادنى سنتين 24 شهر، ده المتفق عليه الان. وبعدين يشوف بقى الشهر ده يفرق من واحد لواحد، يحتاج لبحث حاله ويرى يقدموا له اوراق ويشوف ويقدر. ممكن تطلع النفقه ملايين، ممكن تطلع النفقه الوفات اقل. هم قالوا يعني لو انت قلت بانه اقل مده نفقه يعني للمتعه عامين تقريبا، هما تقريبا لا هي ليها تفصيل بس انا مش فاكر طبعا. انا عندهم قد يكون الأحناف كلام فيها وما واخدينه منها، لكن ما قالوا قصدي تقدير، ممكن تكون تقديرية كمان اجتهادا عن ان هو اقل مدة سنتين، نفقة سنتين. هو باب الاصل هي المتعة من باب جبر الخاطر لها، حياة مش متذكرة بس ممكن اجيبها لك ان شاء الله. سألت يعني ما اذكر الان ليش هم اشترطوا السنتين، لكن المتفق عندنا نحن هنا ان بيدوا للقاضي انك اقل شيء تحكم به نفقه سنتين 24 شهر، لكن بيتركوا للقاضي تقدير الشهر قيمته كام على حسب بحث الحال. لذلك هي دي بقى اللي بيختلفوا فيها القضاء، لما بيلاقي ان هو مش قادر يدي اقل، مش هيقدر يديله اقل من سنتين، لكن ممكن يكون هو دخله على فيراعي انه دخله ضعيف، لكن لو واحد اكثر وهكذا. يعني نقف عند الفصل هذا. نعم. ايه ده؟ ده فصل جديد. اختلف ده في بقى تخيل الاختلاف ده، ان شاء الله نجعله الاسبوع القادم. جزاكم الله خير. ان شاء الله درس الحج اليوم بس بعد صلاه العشاء ان شاء الله ننتقل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.